آية واحدة من القرآن ما تجد تعرف لها عنوان، نتيجة الكثرة معاني كلام مولانا تعود آية وهي مشحونة بالمعاني. ملينا كانوا الصحابة في بداية الإسلام يشربوا الخمر واحدة منهم بهذه هيك ساعة ماها تحرم، يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة وفوت فيها حوالي سنة وياك تمون ينشر القرآن بتحريمها، وانت لا يحرمها حرمها باربع آيات لا يلولة. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعرف من هذا بعد الخمر مقدم له. جاءت آية أخرى وقالت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإثمهما ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فطن عمر بن الخطاب منها إلا واطي أخرى شور تحريم الخمر وتركها بعض الصحابة قال هذا اللي إثمه أكثر من نفعه ما يليق بحتر يعمله. تموني جاهم القرآن وقال لهم عنكم لوقتكم بعد لا يتصلوا خلوا الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا تركوه سابق الصلاة. تو ما هم عالمين مش ينشى القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا اللي مكم ما نفعت فيه القمزية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أرعاوا لا أحد منكم يضرب. قام اللي منها عنده كاس ودي عنده قديحة واللي عنده ماء شوي ولام فيه كبوه، إن ما راح الليل من بديات المدينة يكون رائحة عجة من شراب الخمر. يسمعها عمر بن الخطاب من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تريحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر والله يا رب انتهينا ما تشرب أحد من الله يا مولانا لكن سوزنا عنه اللي معدلين ومترشحين وكامل ما ضاقوا واحد من الصحاب انقضى عليه عند من يجات اجتنبوه انقضى الباب. ناس مهيئة مكونة انها اللي يجيها النداء من مولانا كله يرق براس هو اش قال مولانا ان قال كذا يا الله. هذه المردة اللي كلها شنه شارب من الخمر من يوم الاخري هو يشربه مجرد ان قال لهم فاجتنبوه ما راح الليل على مخلوق مستعيط يضوم. ومرة يجيهم الوحي هم يصلوا ما يحانوا يسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي بالصحابة صلاة العصر تمني جاء جبريل وقال له عنك القبلة راي تحول والصد لك شور مكة. وقيل ما خلقت الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بهم وانه هو الشور القبلة وعقب جاء الخبر عن ان القبلة راه يالك ما دل شور بيت المقدس راي شور الكعبة انهم قاموا من عند واحدة من الصحابة سلموا وصلوا معاه وقيموا عادوا نية وطاوا في المسجد مسجد هاني حاشية المدينة يقول لهم أيها الناس إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فتحولوا. يعني يسمعها الإمام يتمرن قد القبلة ويتمرن الصف له ما يحنوا يسلموا. يعني يسخن عينه فصلة ما يحنوا يسلموا ونين يتحول قال لهم يحولوا يتحولوا ونين قال لهم الأشراب يخلوه ما يروح الليل ما زال حد عنده كاس. لعاد واحد منا احنا يقول حين يسمعوا حين يسمعهم هم اللي بتدرم حين اطرح ليه السلاح والخمر بيلي حرنا مد مدوخة العياذ بالله من يوم خلقته يشرب الخمر ومعدنين يجيها خبر واحد من مولانا لا ادري حد يقربه ما يروح الليل في واحد متحنة المولان. وليالك عادين قال له المدينة المنورة كافيها من النور النبي تظلم ومعاها اللاش من ادايات كراه الكلها قد مكورش. والله ما فهمتوه جاءش القرآن قال لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. جاءوا العلماء وقبوا من هن السكر هون من مولانا عش ملاكين ينهي عن شي يقول العلة يشرح لنا السبب. قال إن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بيكم أش بيكم اللي ما تعرفوا لله تقرأوا لعل واحد يخسر الفاتحة والله السورة. قال خالق واحد من الصحابة جلا يصلي وهو مازال ديسان شوي قال لهم قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون ما هو فايق؟ إيش القرآن قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومشى واحدين من العلماء قالوا يلا تعود تعرف تفسير الفاتحة وتعرف تفسير سورة معاها إياك تعود تعلموا ما تقولون ما تعود تقرأ شي ما نكفاهم. وجاء واحدين وقالوا علينك يا رتك تعود تدبر معاني القرآن ما تعود إلا تقرأ السر بيك حتى تعلموا ما تقولون. وجاء واحدين وبنوا عليها طعون من لحكة قالوا ما دام الخمر قال علن حد عاقب الخمر ما يصلي بها شميل ما وفايق على ذلك عدا انك ذلك كان ينتعود كاثرة كاثرة والوقت ما زال هنا يترب البراد الأول حتى تعلموا ما تقولون ونين تعود فتران حتى هنا ينين تستراح حتى تعلموا ما تقولون ونين تعود نعسان والوقت ما زال متسع قول هنا ينقف شوية عشر دقائق ينين يبرد عني كان تعلموا ما تقولون نقدر عود من هنا ونين تعود اللي منفقى حتى هنا حتى تعلموا ما تقولون ونيعود مكين جاك رقاه تبقيه وكتر قصره يا خي يشرب تقرانا ويغلب أسعمره وأذبحه وبيك الفرح ترقص إهنا لا تصلي المولانا به اللي حتى تعلموا ما تقولون. إنك شدة الفرح وشدة الغضب وشدة التعب وشدة تأثير وشدة الأحوال والله متخمم حتى والله فرحان حتى أي رواية شوش عليه حتى وإنك مريني يعود المسيد زين وفي ياسر من الزخار لا تصلي حتى تعلموا ما تقولون لا تقول الله أكبر وانت واحد تخرص المسيد ولا عاد يأخذ أرباقي من قدامك وانت على الشارع والوتات فصفص وانت قرار على تقول الله أكبر وتعود عندك بصلاني قلت الله أكبر به اللي تمارك فايق على حتى تعلموا ما تقولوا تم العلماء يبنوا على حتى تعلموا ما تقولون إن عدروا منها مكتب إن أي رواية تشوش عليك إن انت جعلك ما تعرف معنى اللي تقول ولا تيجي تتدبروا لا يا ماكن فيك أرع اصبر. وهي اللي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء إن يطرح العشاء والدنيا ظالة خاوية ما تعشت وإن قال لهم الصلاة هي إن قال خلي الخلطة كانهم إلى رقموا كانوا في قول شيء إذا حضر العشاء والعشاء الصلاة العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء خلي الخلطة يوكلوا كانوا يفيقوا. وقال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع لخبثي وقت قاصبك البول وشلاك يمه لا تصلي شريك تقضي حاجة الإنسان وتطهر يا قلت الله أكبر هو قال توقف متمورك يا أن العبادة مطروف فيها يعود ملا صايب الأبال شوي هذا كان مقبوض منك حتى تعلموا ما تقولون راف درف. قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل كذلك أما لا تقرب الصلاة وانت عليك الجناب الصلاة نجي عليك جناب ما في تطهر ما تنفتح لك لأنك ما عندك مفتاح لك حط عليك جناب لا توضى ما تسبب لا بد من تفتحها. قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل معناها يكون لعدت عليك الجناب ولميها للدار ما تقيت توصلها ما هو إلى شقيت المسيد وخلط معاه لأن فم بيدون لا بد عندك طريق واحدة واخذة من داخل المسيد نعرف من هذا نحد عليه شنابه ما يجي المسيد يا غير إلى عادل من اللي لود له ما يقدر يشبر مولا وخلط المسيد استثناه مولانا قال إلا عابري كوري العتواخل بيك ضرورة الدور ميها والله شياك يمه مستثري لك لأن الواخل ما عليه رواية إلا عابري السبيل قالوا معناها واخذ بيك ضرورة ادتها لك لأن الشرب ما يصلي ولا يدخل المسي ولذلك عادين قالوا الشرب معناه ما قد سمعته الجنة أنا مش جنة ذيك الرواية ذيك الرواية مش جنة وعادركين قال جنبه الجنب لأن الزر المضطرة في الجيش الخلوات عادرك الجنابة لأن ملاهم مجنب للعبادة ما قد يقربها ما هنين يزور عنه ذا المارع اسمها حظاه. قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل وانقسم مالك طائفة معاه أبو حنيفة قالوا هاي لا تقربوا الصلاة عين على الصلاة والله عين على المسير الصلاة قاعد في القرآن قالوا عين على المسير ما عين على الصلاة قالوا لهم أحدين أخرين هو عين على المسير ما عين على الصلاة قالوا لهم انتم قلتوا أن لا تقربوا الصلاة معناها لا تقربوا المسجد شنو دليلكم قالوا لهم الصداقرين عرفوه والدليل نعلن العين عليه القرآن النصر على بابها به اللي قال حتى تعلموا ما تقولون. وان هذا يدل على انه ما هو المسجد، لان المسجد لا علاقة له بفهم كلام الله. قالوا الخرطة الاخرين انتم قلتم لا تقربوا الصلاة معناها المسجد. قالوا انهم الدليل عليها الا عابر سبيل وصل ما يتخاو منها. قالوا اهل المسجد الا عابر سبيل البدية لا في المسجد ما في الصلاة. قالوا الخرطة الاخرين حتى تعلموا ما تقولون دليل على النصرة. ليه فهمتوه؟ قال لهم سبحانه تعود الصلقاء عين عليها وهو معناها. قال لهم الله يبين للقرآن مرة يعبر عن المعنى قاعد ما يجد يصور لقاش. مولانا يقول ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لبيدر يعبدوا في أكين قولوا اليهود وبيع النصارى وما الصلوات لهدمت بيع لهدمت صوامع وبيع والصلوات. قالوا الصلاة ما تنهدم. قد سمعت ولا قامت بارك معاه يدقدق الصلاة. البيع وبنيان والصوامع كنيسة كي نقوله والبيع كنيسة. أو قالوا والصلوات الصلوات لا تهدم. قالوا معناها ان فمشي في العربية مقدر وهو له ديمت أماكن الصلاة. ان فمشي محذوف دل عليه المقام لأن الصلاة لا تهدم. له دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله. وقالوا من شدة غرابة القرآن انه اياك يبين ان عوامة المسيد بدأنا بالكنيسة وهو البيئات اللي ما هم طاهرين وعد المسيد هو التالي. والنصران يا الله يقدم قبل المسيد به اللي هو العظيم عند مولانا البيئات اللي يعبدوا فيه من الصارى واليهود عشان يقيمته. قالوا ذاك حكمة عايدة ان مولانا مرة يوخر المخلوق تكبر ويقدم واحدين اخرين اياك يشواه ملوني. قالوا ليانونين قالوا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض له دمت اختر يولي الهدمت الا ذا ما هنافع بيع وصل وبيع صوامع وبيع له دمت صوامع وبيع وابا وصلوات وعدل ومساجد يذكر وعدل اي التالي اي قامات الحقاني تفتر ويخسر عليك بكل عندك اللي دقدق بك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل مولانا هو التالي من الانبياء. وش على الانبياء سابوا بفضليته قالوا على انه اياك عود هو التالي والتالي قاري عاد هو التالي اياك انه ما يطوال مت لعل يفوت ياسر من الزمان في الارض لعل ابن الزمان كامل يفوت في طبقات الارض. الثانية امت ملي لعل يطول عليها المدة. والثالثة اياك تعود امت ما تعرى لانه لو ان مولانا مشى رسول ورا النبي صلى الله عليه وسلم ربما يذكر له عيب عيب موريتاني ينزل في شريعتهم عيب موريتاني ويذل فيها مكبيات وعيب الدول الاخرى. فلذلك جعل الله عيوب الأمة محمد مستورا حتى يوم القيام ما فيها رسول وراها لعل يفرذر الأخبار. وياك ما يفوت ياسر في الأرض وياك هو ما يفوت ياسر في الأرض. إذا التأخير له من الحكم الشيء لا ينتهي. إذا قالوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر. وقالوا كلمة وإن كنتم مرضى تدل على أن المرض ما هو أنه ما هو أصل. وإن كنتم مرضى معناها أنتم مرضى نفهم من هذا أنه ما هو أصل. أن ياسر من الناس ما هو مريض والقليل من الناس هو هو اللي يمرض وكثير من الناس أكثر اللي عليهم العافية من قلة المرض. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر. قالوا على سفر ماله ما ينقال وإن كنتم مرضى أو في سفر. والله يقول أو مسافرين. قالوا لماذا القرآن دائما يقول على السفر ولا يقول مسافرين ولا يقول في سفر؟ قالوا قبل من هالعلماء نيك على معناها ركبت وعتماشي فعلا ولا هنك اللي عابد النية ومثل قاعد قدام دارك. إن على سفر جعل السفر وت وجعلك أنت أنت أت على السفر ركبت على السفر كان السفر عاد وتقع. أو على سفر معناها ركبت وقيمت ماشي. ومن هنا اشترط المالكية طائفة معهم لك ما عندك ما تخلط من الدشرة ما تقيت تقصر ولا تقيت تفطر بيهم ذيك على سفر حد ما حد وما ما تخلط بعيد ما فات عاد راكب على السفر به المزال راعي في الخيام. أو جاء أحد منكم من الغايط قالوا هذا يعتبر ملي نظام مدني غريب انه انت لا يتكلم على النجاسة. قال جاء أحد منكم من الغائط معناها جاي عاد ابن كان يبول والله يقضي حاجة الإنسان. قالوا لماذا يعبر القرآن عنها دائما جاء؟ قالوا هذا يدل على الإسلام يبقي البلد اللي ينبال فيها تعود الهيه منك. يحفظ العاد لا يتوخض منك رياح ما يشمها أحد، والعاد لا يصوت منك شي ما يسمع، والعاد فما رايحة ما تؤذي بها الناس، وبالتالي تستر وتستر. ولذلك عبر عن القرآن جاء أحد كأنه قاعد مسافر جاي يمكن جل خيا الدليل على الحد. ولذلك كان أسرم إذا أراد قضاء الحاجة يبعد عن الناس، يعلم الأمة التشريع. جاء أحد منكم إيه وقال أمة اللي جاء أحد الدليل على الماء الله رقا يقضي حاجة الإسلام معها رقا يخرصه نقيد ودرا يتبول ما يلعود زرق واحدة يتخاص بيه اللي جاء أحد كم كيف تتفاوتوا واحد بعد واحد يا غير جيتوا كامري تتباولوا كامري تتخاصوا كام لا تسو لا بعيد من أدب كتاب الله جل وعلا. أو جاء أحد منكم من الغايط أو لامستم النساء وعبر عنه بالغايط، والغايط تعرفوا تنقال بليد القاوة ما إن جاسة الغايط من خفض من الأرض. يا غير الإسلام يعلمنا أن الشكام ما هو زين ما يلا نقولوه ما نقول النجاسة. ولذلك جاء واحد من موريتانيا عاد يقول يطير الماء، احنا عارفوا قاعد يطيرك داعية يا موريتانيا عاد له البول يطير الماء يا ولاي حرب وعقبوا قاعد لطاحوا في السماخ ولا حتى فلان لا خلي شوي يطير الماء يطيرك انت وقت انك طاير عبارة ما يصالح. قالوا يعبر عبارة يكني فيها لأن الإسلام ما يبقي التلفظ من الألفاظ ما يطيبه. أو لامستم النساء معناها زاد مسيت المرأة هذا ينقض عليك. والله لامستم القراءة غريبة، القرآن يغير فيه عبارة مرة ينشي الليف يطرى معنى ونين يقلع الليف يتغير المعنى. لامستم ولامستم، لامستم معناها جامعتم جنابة، ولمستم بلا جبدة ليك معناها مسيت، والبينات هم الليف لا إن اضطر الليف تطرع لك معنى بعيد وإن تقلع الليف ولا تجبدها عادت معناها مسيت. لمستم معناها مسيت، ولامستم مفاعل معناها جامعتم. لامستم النساء فلم تجدوا ماء معناها ما جبرت قطرة من الماء فتيمموا صعيدا طيبا فهمت معناها تيمموا معناها صدوا شور كذا اقصدوا كذا فتيمموا صعيدا معناها ما صعد على الارض معناها التراب والله اللي فوقها مش كامل يمم عليه. وقال صعيدا طيبا معناها قالوا وحدين طيبا معناها ايش معناها طاهرا قالوا وحدين حتى حلالا ينمو لنا استعمل الطيبة لعدة معاني. قالوا صعيدا طيبا معناها طاهرا تحوز التراب اللي يتيمع عليها طاهرة ما هنك اللي تحوز على بيدها كانوا يبولوا فيها واحدين بسم الله هنا يصلي ويطرح يديه على بلاد بولوا البارح والله بول شاشرته والله بلايده تتباول فيها الناس يا خطي سابك تطرح يديك خرص انت لاهي تتطهر بشي منسد هذا من هاته اللي رقاق بهم ميها منسد وقالوا مشون هاي يتوضى قال واحد يعينكم اشتراب الخمر ولا تلفايق على الله يعدل. وقالوا نعجب لا تخلط عقله انه بوت والله هو مجوء طبيعي هو شارب لاحق اليدل وقبض العياب لا وحزر مغرج وطرح يدي تبارك يتمضمض ويستنشق ويستنهر وقسل وجهه ويعدل شكل من لونه وما يقدر يسك يعني فاتوا فمنه ارفد ايديه وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. متطهرين انت بتوضي بالبول بنادم ما هو فاير متوضي بالنجاسة ومع ذلك يدي الله ما اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك. انا قال اشوفهم قاع انت مالك فاير وتطرم مولانا في حالة سكر معناها من ادمين يتخلط عليه رواية عاد هم ويعبد مولانا في خاصة هو زاد يطرح يديه بطرام من نفسه هذا لا يقبل بحال من الأحوال. الماء المنسس ما يطهر به والتراب المنسس ما يجمم به. ولذلك قال تعالى فتيمموا معناها اقصدوا واطربوا ترابا طاهرا حتى ذيك طيبا نقبل منها انك لعادة تراب صرج رافدين ووحدين وطاحنوا قدام دارهم ولا يبقوك تطير منه السبة ما تجي انت تملى منه بلاط وتبارك تتيمم لانه طيبا معناها طاهرا والشي ما معطي لك فيه لذا ما هو طاهر. وهذا محالي في نرى هواركم بلجحة واحدين من راكم متوضين بميها ما هي طاهرة ما هي طيبة بها اللي منثورة ما وخلصت واحدين باقرين تيوة واحدين باقرين مردخرة ومدخرين السلوك وهذا اللي يعبد به مولانا ما هو طاهرة ما هو طيبا قاع يزل يأكل منه ما هو طيب وذل يشرب ما هو طيب وذل نفسه ما هو طيب والضول عندهم ما هو طيب والدار مؤسسة عليك ما هو طيب وبالتالي إذا خطير دور يقولوا واحدين ليه تخلونا يا أخوتي احنا شنواسوا ولا ليه يبينوا لكم الحكم وتو الحكم من يبين عرف من إلا يجي عنه أرخص من ذلك تجير مولانا تجير مولانا عليك باش ما قطريت لقاه نبها إذن يكشح عنك عند الموت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء شوف ذا الكتب غمض عنه عينك شوف ما هو جوق ولا ورث قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه مزنا شر لنا عقبنا رفعوا له باب التيمم ذيك منه تفاصيله والله ايديكم قالوا على انه من رحمة مولانا قال امسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا قالوا ذا اللي الشير للقرآن بعفوا وغفورا صفتين من صفات مولانا متعلقة بالتيمم الطهارة قالوا لا يقول إن مولانا يا عبادي أنا نعلم منكم يا أسر منكم الله بربر اللي حدل في الطهارة ما هو نافع يا غير اللي منكم اجتهد وبقات عليه لمعة والله بقالوا شوي هو ما أفضل وبذل مجهوداته دور يستقبل الملك بعفو وغفور بهاللي كريم كريم لك من التدقيق ما يعدلوا مع عباد وليالي كان يذكر الطهارة اللي فيها قدر من التفرفير وفيها واحد مسح هل قلت يضع قدره ويتم وعود الله كي مدد تتعلم الحرب واحد يطرح يدي على التراب وينقر ثلاث نقرات يحكم خنافر ويطرح يدي على جبته وينقر نقرة على الحيط ويجي واقف هذا ما ينقالوا تيمم ولا ينقالوا الحرب تيمم وقاع غريب وفيهم لله يعمل هاك يطرح يدي على التراب يعمل هاك لولك جاي يزقنا هذا ما هو تيمم ولا هو طهارة ولا قريب منه ولذلك ربنا جل وعلا العليم الخبير الذي يذكر الوضوء والطهارة والجنابة وذلك تلب لها سحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا لولا عفوه ما غفرت تخلو تدندر ايوا جاءت الآية الأخرى وقالت يا أيها الذين آمنوا ولا فيها قاع ما فيها خمر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قالوا ذي كلمة إذا قمتم مقبولة منها النية لأن الوعات لا يعلى ظهرتها يعود لقاه ما يتوضني جواقف يقول لا يقارت يا جوال إذا قمتم إلى الصلاة يغسلوا أنا نقبل المغرس ونقول لهم يا أخوتي سلاله على الوضوء جواقف ويتم كل لا يتوضني جواقف ويعد الوضوء واقف به اللي إذا قمتم إلى الصلاة يغسلوا قالوا ذيك إذا قمتم إلى الصلاة معناها أردتم القيام للصلاة هامك تقوم لا يتصلي سابق تتريتها اشترع في الصلاة هي ونيك أردتم هي اللي انقبط منها النية إن النية مقبوضة من لفظ القرآن من نيك إذا أردتم ذاك الفعل محذوف المقدر إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم مع أنها مستدل عليها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح اللي أصله في البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وفي رواية إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذه إنما الأعمال بالنيات انقبض منها النرقاش كامل لا يتوضا والله يصلي والله أي عبادة لا بد لها من النية لكن ما هي النية قالوا النية على شكلين نية إخلاص ونية تمييز نية إخلاص ونية تمييز ما معنى نية الإخلاص ونية التمييز قالوا نية الإخلاص واجب على كل درجة معناها أن تخلص لله من العبادة لا يتعدى لا تشرك به شيء ولا تريد إلا وجه الله هذه لازمة عند جميع العلماء خارج نية التمييز وهو أنك تعود مستحضر في قلبك أنت لا يتعدى لي الأشياء هل هو وضوء هل هو غسل هل هو لكن قالوا تمييز أي إشكال عينك عليهم العباد هذه قالها نية التمييز وخارج نية الإخلاص معناها أن تستحضر الإخلاص لوجه الله أنك ذا الله يتعدل قولا أو فعلا تريد به وجه الله جل وعلا نفسك معه فهمت الكلام لا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، تغسل أيديك إلى المرافق. تعرفوا توما فتطرق إنها تسمى في الشريعة المرافق. المرافق تعرفوا معناها شو؟ ما شفت الدشاط ركين يسمىوا بالعربية ينقال لهم ما عندك مرافق عمومية، وينقال هذا المتافق نحن مرافق. قالوا المرافق اللي يرافقك ويلطف بيك ويساعدك عند الحاجة.